حفظ الكلاهات له واشهد ان لا اله الا محمد رسول الله. اما بعد فنحن بخلق كلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستسقاء بالانواء. وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم انكم تكذبون. عن ابي مالك الاشعري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اربع في امتي من امر الجاهليه لا يتركونهن: الفخر بالانساب والطعن في الانساب والاستسقاء بالنجوم والنياحه. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرد. رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، ولما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أو هذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فيه مسائل: الأولى تفسير آية الواقعة، الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية، الثالثة ذكر الكفر في بعضها، الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة، الخامسة قوله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي بسبب نزول النعمة. التفطن للإيمان في هذا الموضع، التفطن للكفر في هذا الموضع، التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا. التاسعة إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها لقوله أتدرون ماذا قال ربكم. العاشرة وعيد النائحة. قال رحمه الله تعالى: قال باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. وظاهر بهذا أن العرب ما كانت يعني تستسقي بالنوء أي بالنجم، وإنما الأمر يعود إلى ماذا؟ لأن الاستسقاء كما قال الشيخ بن عثيمين طلب السقيا كالاستغفار طلب المغفرة، والاستعانة طلب المعونة، والاستعادة طلب العود، والاستهداء طلب الهداية. لأن مادة استفعل في الغالب تدل على الطلب، وقد لا تدل على الطلب بل تدل على المبالغة في الفعل، مثل استكبر أي بالغ في الاستكبار، وليس المعنى طلب الكبر، والاستسقاء هو طلب الكبر كذلك. تكبر ايش معنى هذا؟ يعني بيان أنه زاد وغال في الكبر، إذن هو ماذا؟ طالب له حتى وصل به إلى أعلى ذلك. لا ينفي أنه يجتمع الحال والفعل في حد ذاته. ولهذا سعلى قال: نعم إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. إذن هذا الاستكبار هو الذي يجعل هذا الاستسقاء بالأنواء، أي أن تطلب منها أن تسقيك. والاستسقاء بالأنواء قد قسمين: الأول شرك أكبر وله صورتان، الأولى أن يدعو الأنواء بالسقيا، كان يقول: يا نوء كذا اسقنا أو أغثنا وما أشبه ذلك، فهذا شرك أكبر لأنه دعا غير الله، ودعاء غير الله من الشرك الأكبر. قال تعالى: ومن يدعو من دون الله، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على النهي عن دعاء غير الله. الثانية أن ينسحب حصول الأمطار إلى هذه الأنواء على أنها هي الفاعلة بنفسها دون الله ولو لم يدعها، فهذا شرك أكبر في الربوبية والأول في العبادة، لأن الدعاء من العبادة وهو متضمن للشرك. قال: القسم الثاني شرك أصغر وهو أن يجعل هذه الأنواع سببا مع اعتقاده أن الله هو الخالق الفاعل، لأن كل من جعل سببا لم يجعل الله لم يجعله الله سببا لا بوحيه ولا بقدره فهو مشرك شرك أصغر، لأن الحديث جاء فيه عندنا. قال والاستسقاء بالنجوم، واضح الآن، أي نسبة المطر إلى النجوم. وقال والاستسقاء بالنجوم أي نسبة المطر بالنجوم. فإذا يجب علينا في هذا أن نفهم ما جاء في الاستسقاء بالنجوم على الفهم الشرعي، لا نوسعه أكثر من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد الاستسقاء بالنجوم هو عند ظهور النجم يكون كذا، وكأنه هو المؤثر في كونه. وأما الاستسقاء بكونه أنهم يدعونه فذاك أمر آخر، لأن المؤلف في سياقه الذي جاء به هنا هو الآن في معرض ذكر الشرك الأصغر، ما زال حد الآن وهو بسبب ذكر الشرك الأصغر وليس بسبب ذكر الشرك الأكبر، وهذا الإخبار على هذا هو ما زال موجودا، يعني حتى نخرج الشرك الأكبر من هذا الذي أشار إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. لكن إذا فهمنا الاستسقاء بالمعنى الأعلى والاستسقاء بالمعنى الذي ذكره النبي في هذا النص هذا فهما يختلفان، ذاك إخبار مطرنا بنوء كذا وكذا، يعني بالنجم الفلاني أو النوء كذا، يعني النوء والنجم الذي ظهر هو سبب الإمطار، فإذا تخلفت. هذا من جهة قال لك مع كون اعتقاده أن المؤثر هو الله لكن جعلت له تأثيرا مع الله عجل، وهذا ليس للنجوم كما قلنا من قبل أي تأثير في الكون، لا لموت هنال ولأثر في أيها، وإنما الأمر أولا وأخيرا إلى الله عز وجل. ولهذا هذا من حيث الاستسقاء، نعم، هو الآن بنوع كذا وكذا هو شرك في الربوبية، هذا الذي أشار إليه النبي، يعني حتى يكون التبويب ماشي صحيح لابد الشرح أن يكون شرح الاستسقاء بالمعنى النبوي الشرعي الصحيح، لأنه الآن في باب الشرك الأصغر، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم قوله والاستسقاء بالنجوم والنياحة، يعني الاستسقاء بالنجوم يعني عندما يظهر هذا النجم ينزل المطر، يعني أصبح النجم هو الذي له تأثير، هذا الذي كان عند العرب. وأما الاستسقاء هو طلب السقيا من النجم فذاك ما كان معروفا يعني ولا معلوما، وإنما خشيت أن يفهم من كلام المؤلف هذا أن يفهم منه الاستسقاء أنهم يطلبون ذلك، لأن عندنا نحن الآن بعض الظواهر هي وصلت إلى هذا الشكل الأكبر الذي شغله يذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى، من إيش عارف عندهم مولي ولا بغنجاية ولا يسموها تون اللي يروا عنده معلومات فيها بغنجا، يعني هزوا بعض العلامات وظل يضربوا هكذا على علامة هكذا ويمشيوا يسيدي بغنجا قينا المطر ولا ما تعرف واش وكذا، هو هذا يعني يديروا أشياء ويمشون من قرية لقرية ويعتقدون أن هذا بغنجة مش عارف أنه عندهم، وهذه بقايا التراث الجاهلي. ما هو شوف الآن إذا كما راهي معروف عند الناس يسمون المطر نو ذلك ما ذر، كان منطقة عند الشرق يطلقوا على المطر النو، أي فهي يطلقون اسم المطر هذا ما ذر، لأنهم ما قالوا نجم أو غير فلان وإنما سموه نوعا توارثه. لا لو كان توارث لكان بالنجم تنزل، وإنما سميت نوعا لذلك لأنها تنوء وغير ذلك تبعد عنهم وتجيء وغير ما ندري يعني سر في هذا، لكن هذه التسمية ما تضر يعني حد ذاتها إذا كان أطلق عليها اسم هذا، وهذا يسموها العرف في تسمية الأشياء بالعرف. هذا قال الآن ظاهر هذا، يعني عندما يبدو بالنوء كذا وكذا الظاهر أن في البداية أن يذكر بعض الآيات الدالة بوضوح أن المطر الذي ينزلها هو الله وليس النجوم، كما قال المولى جل وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقوله تعالى هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا قل سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، إلى غير ذلك من الآيات في هذا المضمار. وأرسلنا الرياح لواقح وغيرها فتثير سحابا. وممكن في هذا المضمار زيادة في البيان الحديث النبوي الذي جاء فيه عن أبي سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أقبلت يهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم، أخبرنا ما الرعد، أو أخبرنا عن الرعد ما هو؟ قال: ملك من الملائكة موكل بالسحاب، معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله. فقالوا: فما هذا الصوت الذي نسمعه؟ قال: زجره بالسحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمر. قالوا: صدقت. رواه الترمذي. فالآن في الآية في الآيات المذكورات وهذا الحديث دليل على أن المطر وأمر كلها أمرها بيد من؟ بيد الله. وقد وكل بها ماذا؟ ملكا بذلك الرعد. ولهذا أخطأ ويخطئ الناس عندما يسمون الصوت ذاك الذي يسمع ماذا؟ الرعد، لأن الرعد هو صوت الملك الذي يزجر به ماذا؟ سحاب. وهذا الآن الأمة كاملة غالطة، لأن الحديث الصحيح قال: يسبح ماذا؟ الرعد بحمده. يعني من هو الرعد؟ الملك يسبح بحمد الله. ها؟ مو بعد يدخل فيها المنفاذ تولي مذكر ومؤنث على حسب الطلب، لأن باش يخفف الخوف نتاع الصوت هذا قالوا الرعد. أنثوها باش ما يخوف ميكونش كبير جدا جدا فسموها الرعد. وإلا كون قالوا الرعد كان شوف الناس ترعب وتصعق يعني، فسموها الرعد تخفيفا يعني لحالها. إذا فمن خلال هذه النصوص كلها يتبين أن أمر المطر بيد من؟ بيد الله عز وجل. كلف بها الرياح تسوقها ومعها الملك يسوقها والمخاريق ذاك فيها النار، هي اللي الناس ما احنا نقوله ماذا؟ البرق. فهي مخاريق بيده، وصوت الذي يصدره هو الزجر الذي يزجر به السحاب. هم يقول لك اذا ضبم اسحاب مع اسحاب يسوي ذاك الصوت ولا غير ذلك مما قالوا. والنصوص على خلاف ذلك يعني، حتى يدرك الانسان هذه القضيه. لما جاءت قضيه النو والامطار وغير هذا اردنا ان نبين ان الامر كله اولا واخيرا بيد من؟ بيد الله هو المتكفل بهذا الانزال لا بيد غيره. واضح الحين؟ قال رحمه الله: وتجعلون رزقكم انكم تكذبون. بما رزقكم اي ما طلع رزقكم هو العطاء الذي يجي من عند الله عز وجل، أن تكذبون بأن تنسبوه لمن؟ لغير الله سبحانه عز وجل، ولا تنسبوه لله سبحانه وتعالى. ثم قال: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية. يعني في أمتي مال الظاهر في أمتي الاستجابة وليس أمة الدعوة، لا يتركونهن الفخر بالأنساب. هذا ما لم يخلو يعني لحد الآن موجود يعني، واضح وجاذب يعني الفخر بالأنساب، والثاني الطعن في الأنساب. يعني هم الآن لما جعلوا الأنساب هي الأصل فأصبح الفخر بها والطعن ماذا بها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بعد مجيئه أزال هذه الأنساب كلية، وجعل ما جعل النسب الحقيقي والعلو الحقيقي هو ماذا؟ التقوى. لا فضل على عربي ولا أعجمي ماذا إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله ماذا؟ أتقاكم. يعني في بعض النصوص ذكر الأحوال وقال: ولو تأمر عليكم ماذا؟ عبد حبشي رأسه كرأس زبيبة. زبيبة في هذا ما ذكر هذا، لكن عندما كانت الآن القضايا قضايا إيمان أصبح خيرة الصحابة من العرب يسمون أبنائهم بأسماء خيرة الصحابة، ألا وهو بلال ابن رباح رضي الله تعالى عنه، وهو عبد الله بن عمر يسمي ابنه ماذا؟ بلالا، لما فيه من تقوى وغير ذلك. إذن هذا الفخر بالأنساب والطعن في الأنساب ومن أجل إنقاص والزيادة. لهذا لما قال ذاك الأعرابي بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مدحي يزين وذمي يشين. يعني من مدحته أصبح زين ومن ذممته أصبح شين. قال: ذاك هو الله. يعني المدح الذي مدحه يزين هو الله، والذم الذي ذمه ومن ذمه يزين هو الله. إذن لا أحد سواه. ولهذا رب جعل المدح في المتقين في المحسنين إلى غير ذلك ولم يجعل في غيرها. إذن وستظل هذه الأمور موجودة في هذه الأمة، يعني لا مرية وشك في ذلك. والاستسقاء بالنجوم، معنى الاستسقاء بالنجوم كما قلنا هنا هو أن إذا ظهر النجم الفلاني نزل المطر، وإذا ظهر فعل، فهذا يبقى موجود عند الناس. وأما الاستسقاء بمعنى طلب السقيا فهو كما قلنا بكر إذا خرج عن الله فأصبح ماذا؟ من الشرك الأكبر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جفت الدنيا وجاء الأعرابي قال يا رسول الله هلك الكراع هلك الزرع إلى غير ذلك، ادعو الله أن يسقينا. من خلال هذا النص الذي جاء يتبين أن الاستسقاء الحقيقي الذي هو بمعنى الطلب السقيا، أي طلب السقيا من الله سبحانه عز وجل، لأنه هو المتصرف في هذا الكون. يعني بعد ذلك كما قلنا من قبل، إيش قلنا من قبل لما ذكرنا الآن المطر ونزولها وغير ذلك، قلنا تعلم الأشياء الكونية هو ينتفع بها كما هو الحال الآن، من حين الحين الإنسان يجي يفعل سفر فيعاود ويراجع يعني هذه الميتيو فتكون مقاربة، فبعض الأحيان ماذا تخطئ، لكن على العموم لماذا؟ لأنهم هم يتتبعون يعني الحركة بتاع الشحوب وغيرها، ومن خلال ذلك يتبين لهم، لأن الله جعل علامات لهذه الأمور وجودها وغير ذلك. فما خرج الإنسان على ذلك، هذا يشبه بعض الأسئلة التي وجهت للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي في نهاية المطاف من خصائص الله سبحانه عز وجل، ولكن النبي ذكر بعض الأسباب التي بها يعرف. قالت اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم، إيش قال؟ متى يؤنث ومتى يذكر، يعني متى المرأة والراجل يأتوا ينجبون ولد ومتى ينجبون بنت. قال إذا على ماء الرجل ماء المرأة ذكر بإذن، وإذا على ماء المرأة ماء المرأة ماء المرأة ماء الرجل أنف بإذن الله عز وجل. كيف هذا يقع؟ بقنا ما نستطيع نقول شيء في هذا، نقول إذا على الماء وعلى الماء، ما نستطيع الآن نقول شيء في معنى على، ما نقدرش نقول إذا هو أنزل قبلها قذف قبلها أو قذفت بعده غير هذا، ما نقدر نقول هذا. ممكن عند التقاء البويضة مع الماءين ثم يكون للماء السائل من المرأة ومن ماء الرجل يكون عنده الدور في تأثير على البويضة، أنا ما نستطيع، لأن بعض اللي ظنوا هذا يؤنث ويذكر يكون بأيهما يعني قذف الأول أو أنزل الأول، لا، لأن القضية مرتبطة بماء الرجل وماء المرأة والبويضة، ولا لا؟ البويضة عندها أي حامة، هي حاملة لهذا الأمر هذا، إذا أصبح ماء وماء وبويضة، إذا لابد أن يكون، والحالة هذه عند الاجتماع ثم يكون العلو ويكون التأثير، لا يعني أن بالإنزال يكون ذلك كما يظنه البعض يعني، وهذا خطأ، وإنما بالعلو، وهذا العلو راجع كما يقول والله عن بعض المعاصرين يقول الرجل الذي يكثر أو المرأة والرجل الذي يكثران أكل في الخضر تجد عندهم، لكن في بعض الأحيان تجد الناس يأكلون الخضر وعندهم غير الأولاد، إذن فالأمر راجع إلى من؟ لله، ولكن هذا إخبار عن حالة كونية موجودة في حد ذاتها، لا يعني أن التأثير هذا في حد ذاته، ولهذا لما قال يذكر بإذن الله ورسول قال بإذن الله مع ذكر السبب. لما نجي ونقرأ الحديث الثاني إيش يقول فيه الرسول؟ ملك الموكل بالرحم فيسأل الله أذكر أم أنثى؟ ذكر الآن ولا الآن يؤنث بإذن الله، يعني هذاك الآثار وذاك العلو بعلم الله يأمر الله، يوافق هذاك العلو علم الله الذي سيكون وأمر الله للملك، فلا يعني التأثير للعلو والنزول والعلو والنزول في حد ذاته، وإنما لا بد أن يوافق إرادة الله عز وجل. فما تخرج هذه الشيء الكوني اللي هو محسوس عن إرادة الله سبحانه عز وجل، إلا لله ملك السماوات والأرض يهب لمن يشاء إناثا ويهب من يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. فذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم متى على وإذا على أنثى وذكر، هذه من الأسباب ماذا؟ الكونية لممكن الإنسان يبحث عنها ويصل إلى شيء قريب منها، ويبقى الأمر في نهاية إلى من؟ أذكر أم أنثى؟ الأمر إليه سبحانه وتعالى أولا وأخيرا. فكذلك نقول في دراستنا لهذه الأشياء الكونية وهذه السحب غيرها المتوترة، هذا باعتقادنا أن المرجع أول وأخيرا لمن؟ لله. لكن الله جعل سنن، إذا وجد وجدت، يعني كي يبدأ السحاب والرعد ثم الناس جميعا يقول لها راح تمطر، ممكن يجي ساحب ويجي ما تعدي ما يصبح حتى قطرة ما تجد. لماذا؟ لأن الملك هو مأمور أن ينزلها في ماذا؟ سقناه لبلد في أي أخرى مسمى. وش يقول الحاج إبراهيم؟ ما كانش مسمى، فهم ليه فرضا أو كذا لبلد ميت. هذه مرة فينا الآن قرأناها، يعني كان في ذهنك أي شيء وأنتم أحفظوا مني. هذيك في الحديث شيخ السحاب الذي قيل لها اسقي، لا هذيك شو هذا؟ واضح الحين؟ يعني هذيك الآثار الكونية وهذيك الدراسة الكونية لا تتنافى. هذا نقوله احنا دائما كنتكلموا على هذا الميديو، كتصيب ناس مؤمنين يتكلموا ثم يقول لك بإذن الله إن شاء الله. أما الكافر جازم، هذا اليمين هذا قال الاحتباس الحراري، ما الاحتباس الحرامي، وهذا يشوفه في الثلج ضرب وضرب وما تبرجه. قال هذا العام هذا الحرارة البحر، البحر حرارة البحر المتوسط المحيط الأطلسي ما تحرك السحو الشمالي، ثم تحدثت هذا الأمر ثم قالوا هكذا لما تحاصروا بل العبارة لهم واحد قال أنتم تقولوا الاحتباس الحراري، الاحتباس الحراري احنا نشوف هذا العام هذا ما مش احتباس، هذا الاحتباس الحراري بحيث الحرارة ما جاد والبرد اللي جاء عكس ما تقولون. وراجعوا الأشياء أخرى يريدون الخروج من الورقة التي هم فيها. لماذا؟ لأن قالت لازم نوصل هذا الاحتباس، هم يقولوا لازم نوصل هذا الاحتباس، والرسول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إيش؟ تترجع. حتى ترجع ما بين مكة والمدينة ماذا؟ مروجا وأنهارا، يعني حتى تعود مروج وأنهار سائلة. إذا هذا فيه دلال على هذه الأمور، هذا عكس ذلك. إذا هذه الدراسات الكونية لا تنفي بعدها قدرة الله عز وجل وأن الأمر أولا أخر من الله، كما هو معروف في حديث اسقي حديقة ماء. فإذا بالسحابة تمشي وفق أمر لا على مزاجها ولا على البرودة والرطوبة وغير ذلك، لها تأثير، لكن يبقى في الأخير أمر الله قبل كل شيء، حتى ندرك هذه الأمور بضبط ولا نخرج عن إطار ونجعل تعارض بين هذه الدراسات الكونية وبين ماذا؟ وبين ما نعتقده وندين الله به. إذا هذه الدراسات الكونية مقربة كما قلنا متى يذكر ومتى يؤلف، فالنبي صلى الله عليه وسلم قالهم إذا على وإذا على، إذا أخبر عن شيء موجود كون لحد ذلك. إذا هذا الأمر بهذه الصورة، ثم بعد ذلك في عند 24 يأتي ما لا تقول أذكر أم أنثى، فأرجع الأمر أولا وأخيرا لمن؟ لله سبحانه وتعالى، وهو قادر على كل شيء حتى وإن على وعلى. فممكن الإنسان يغير ذلك بماذا؟ بالدعاء. فهذا على وعلى، فممكن الإنسان يغير ذلك بالدعاء كما هو الحال، كان جفافا ولا نوء ولا نجمة ولا أي شيء كان، وإنما رفع الرسول يديه فقال اسقنا اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين، فإذا بالمطر قال لم تكن على المدينة سحابة، فإذا بسحابة كالترسي تأتي وتعم المدينة، يقول السحابة فمطرنا سبتا أسبوع كامل والمطر نازل. يعني هذا يدل على أن المتصرف في هذا الكون من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى. حتى جاء السبت الجمعة الجاية وجاء أعرابي قال ابن عباس أدري هو واحد آخر، قال يا رسول الله إيه هلكت الكراع نورها، هلك بماذا؟ بقلة المطر، وهنا هلك بكثرة المطر، وادعوا الله أن يرفع عنا. فأصبح الأمر أولا وأخيرا لله عز وجل وهو المتصرف في ذلك. نعم. وليس علامة على لا يستلزم منه نزول المطر، إذا هي يعرف في الشهر الفلاني وفي الفترة الفلانية وخلا من إيش عارف ولا نسيت، يعني قال لنا ذاك النهار واحد اسمه لا إله إلا الله محمد نعود نرجع إيش قلت لي أنت نظمت يعني إذا خرج النجم لازم يكون مطر، هذا قال. أما فصل يعني نسيت، يعني كان بعض الأشياء اللي كان قالهم لي الأخ الصادق الصحراوي، يعني الآن هذا البرد الموجود الآن كي يخرج الوقت الفلاني ويجي فصل، يعني هما بالاعتياد بالاعتياد بالاعتياد تأتي ماذا؟ الحرارة. يعني في التوحيد هذا. مثل إذا خرج نوع من الخنافس يكون في فصل الشتاء ذكى عنده يسموهم السبات الشتوي، فهم في خروجه يقول خلاص الحرارة جات، ألا يتعرف الحرارة جات؟ لأنه هو لا يخرجوا فترة ماله في فترة السبات يبقى دائما مدفون، غير يشوفوه بدأ يمشي ثم يقول لك علامات الحرارة بدأت تأتي. يعني لماذا؟ لأنه يمشون على أسماد على حسب الحال وطقس هو يؤثر فيه عشبه. إذن هي علامة من علامات اللي هي جعلها الله كونية مع بقى الأمر لله. العام اللي قبل هذا ليس من باب التبرك ولا غير ذلك، لكن تيسير الله عز وجل في ذلك. روحت للصحراء في الصيف، وهذيك الأيام لازم تكون حرارة، هذيك الأيام لازم تكون حرارة عندهم هما في معتادهم. أنا كما عند بعض الأمثلة نحن في الزراعة قديما يقولوا على الكلام، يقول إذا جاء مارس نقي قمحك وفارس، يعني القمح هذاك الوقت نقيه من الأعشاب الأخرى، وفارس يعني أسرع، لأن راهو القمح الآن رايح القوة وبعد يغلبك في حد ذاته. مع هذا احنا عندنا يقولوا على شهر أبريل، أبريل هذا كان في جهة الشرق عندنا يقولوا أبريل البوال. إيش معنى أبريل البوال؟ شغل الإنسان مرة يقول ما ينظر شو هذا أبريل، هذا ما هوش فترة انت شتوية يعني دائما ينزل فيه المطر ولا لا؟ شوف الدعوة صافية قاعدة تنقب يجيك الماء وهم في حاجة إليه. يعني هذه التسمية بحسب ماذا؟ بحسب هذا ما يشوفه في هذا الشهر حال الأمطار وغير هذا. هذه تتبعات هذه لا تنتهي، لأن هي من سنة الله، ما قلناها ما شو أخبيري من سنة الله كونية. هذاك الاسم القنفوس لا يخرج إلا عبادة حرارة، ما زالت البرودة ما زالت لو تتأخر يخرج. في هذه الأيام كانت أيام هم يسموها الأيام مش عارف البيض والأيام كذا، عندهم تسميات الحرارة تكون فيها الحرارة تسميات معتادة جي قد تخلص. فأنا كنت في واحد المنطقة في جي تب معادة، كنت بديت معايا الأبناء في هذه الفترة الصيفية، وصلنا في هذه المنطقة يسموها ليلة طيبات يعني بالناصر، يمات واحد الأخ قلت له سبحان الله جايب ولده هذا كان ينحر كبير وكذا. ها ليلة من الليالي احنا ثم كبتنا في الليل ايش معنا؟ تغطينا مايهم اللي يسموه هم يسموه شدة الحر مايهم ولا كذا. في هذه الأيام تغطينا، قالها شفتي كيف ماشى هي يمه صوفية الطرف الدنيا. ها قالت لها رو شيخ نغلب شيخ مداعن معها، قال يا اخي قلت انت كذا ها شيخنا جاء الدعوة رايت تذكر معجزاتها معناه ترى نحن للتوحيد الشيخ انتاكم على باطل عشل هذا جاء. يعني هذه الامور قد يجري لها اشياء بخلاف ما يعتقد بخلاف ما يكون على اهل، ان الامر اول واخير من في يده. اذا هذه الان بحط من نظر الى الهلال شطول الشهر واذا جاء الى الاله فيكون ما قد في ذلك اثر الى الاثر اذا كان يرى له تاثير. هذا لا اذا كان عالمه وباذن الله يكون ممكن. اذا لازم نربط انه من الشيء الذي جعله بعد دراسة وتتبعه هذا ممكن نقول، لكن يبقى الأمر أول وأخير بيد من؟ بيد الله. علشان الآن للخروج من هذه الإشكالات ما نحن فيه الآن يجب أن يدرك الإنسان أن الأمر أولا وأخيرا بيد الله عز وجل، ولا تأثير للنجوم على ماذا؟ على المطر وغيرها من الأمور. الأمر أول وأخير بيد من؟ بيد الله. ممكن يعرف به بعض الأشياء ويقول كذا ممكن، أما أن نقول جاء كذا لا ينزل مطر هذا دليل على أنه لا ينزل مطر، هذا شوية. أما ممكن قد يكون بهذه الدراسة الشيء وقد لا يكون، نرجع الأمر لله فذاك شيء كما نقول إحنا الآن. إذا قلنا أول وأخير يعود إلى الله الأمر إلى الله كما قلنا في القضية الآن، كما كنا تكلمنا من قبل إذا تذكرون في قضية التوكل على الله حسبه، وتكلمنا على العزل ودوره أفأعزل عنها، هذا سبب كوني ولا لا بشري؟ قال له اعزل نبي اعزل. إذن هذا كالصحابي راح يفعل العزل على أساس ماذا؟ أنه لا ينجب ولده، لكن النبي قال له هذا كسبب لتفعل فيه حبيت تفعله كبشري يفعله، لكن ما قدرها الله فهو كائن. يعني حتى وإن عزلت لابد أن يكون اعتقادك ما بإن الله إذا حب شيء يكون يكون كسبب تمسك به الصحابي. قالوا عندي جارية تخدم وأنا رجل مسكين واضح، عندي هذه الجارية أتمتع بها وأريد أن أجمع بين مال بين متعة ومتعة، متعة الخدمة في الزراعة وغيرها والمتعة البشرية في حد ذاته. قال النبي اعزل عنها، حبيت تعزل اعزل، لكن كاين شيء لازم أن تعتقدهم أو المسخرية والأسباب. شو الأسباب الآن؟ قالوا هذا الأسباب تعلق إيه؟ لكن كاين شيء يجب أن تعتقده، ما قدره الله فهو كائن. فإذا الرجل بعد أيام يجيه يقول له إن الجارية مات حملت. وش يقول الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ قال له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله. يعني الآن كلمة إيش استعمل ماذا؟ السبب. يعني هما ظنوا أن العجل إيش يفعل؟ ما ينجبش. هما كانوا ظنوا أنه يلزم منه ما ينجبش. فالنبي غير هذا المعتقد بقوله ما من نفس منفوسة قدر الله إلا وهي كائن. ولهذا قال في النص الثاني لما قالت العجل الموقودة الصغرى قال النبي ما كذبت يهود كذبت يهود كذبت يهود ما من نفس منفوسة قدر الله إلا وهي كائنة. يعني الآن انظروا بينا يعني كأنه الإطار الانتفاع من الأشياء الكونية بهذا الغالب يبقى الأمر دائما في نهاية الله عند المسلم شو بيد الله عز وجل. هو داير سبب ممكن يقدر الله ما يعطيش الأيام الولد في ذلك وممكن يجيب. وكم من امرأة استعملت كذا واستعملت كذا واستعملت كذا. وذكرت لكم يعني مرة كنت ببحث في الأيام العجل كلمت لكم كاين نوع من الحمل أنا ما كنتش نظنه حتى بعدها يجي يسموه حمل الإحشائي إنجروسس أبدومينال. معنتها النطفة مع البويضة يتلقوا ويروح وين يجيو مع المصارين مش داخل الرحم داخل مصار الأمعاء الرقيقة سم إنجروسس أبدومينال. هذه لا بد فيها من سيزاريا والآن موجودة يقولوا موجودة بكثرة في أفريقيا موجودة حتى بعض الحالات في فرنسا. لأن كنت نبحث ذلك الأيام مش نشوف هذه القضية حتى نتكلم قضية ماذا الإنسان شرعية وعلمية في حد ذاتها. كان اللي داروا دي ديليجاتيف دي ترامب غلقوا هذاك ساعتين مازال بتدخل من البوت خرج من البوت غاد نقرأ على تنصيب واحدة فرنسوية تعيط يبي ديليجاتيف دروب دي ترامب يجي إنجروسس يبي بادام فان قال ربي ما نحبش الأبناء وأعطى الله. إذا انظروا الآن كيف هذا استعمال الأسباب بهذه الصورة والانتفاع من الأشياء الكونية بهذه الصورة جائز مع تفويض الأمر أولا وأخيرا ماذا لله ولا تأثير لشيء إلا ما يؤثر فيه المولى عز وجل. إذن لابد أن تكون بهذه الصورة ويكون بهذا التعامل إن شاء الله تعالى. نعم. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركوهن يعني هذا الشيء باقي في هذه الأمة وخل من يتخلى عنه فإنها شيء سنة كونية ثابتة. ومع كونها سنة كونية ثابتة الإنسان من الناحية الشرعية مأمور بعدم فعلها. هذا لابد أن تدرك في بعض الأمور الشرعية مثل هذا قد يجري الله تبارك وتعالى سنة كونية ويخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذه السنة كما يذكرها نجد أن الإرادة الشرعية بخلافها ولا تكون هذه الإرادة الكونية والسنة الإرادة الكونية أحسن شيء لا تكون هذه الإرادة الكونية حجة للناس فيما يفعلونهم بمخالفة الشرع السنة الإرادة الشرعية. واضح الحين؟ قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ستختلف أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. إيش معنى هذا؟ هذه إرادة كونية ثابتة. يعني من أراد أن يستدل بها على جواز الاختلاف ظالم لنفسه. واضح الآن؟ يعني هذه الأخبار التي يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم والأحوال التي تصل إليها الأمة من الردى ليس فيها دلالة. قال عليه الصلاة والسلام يأتي زمان على أمة الشافر يأتي زمان على أمة الشافر المرأة ماذا الضعينة من حضر موت إلى كذا لا تخشى على نفسها إلا الله والذئب. يعني هذا كذلك يخبر عما سيكون عليه الناس. هذا كله إخبار بإرادة ماذا كونية كائنة لكن ليس لا يستفاد منها حكم شرعي لأن النصوص جاءت بخلافها. واضح النصوص جاءت بخلافها منها لا يحل المرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر أخرى من غير ذي محرم فإعمال هذا النص اللي هو الإرادة الشرعية. وكذلك قوله تعالى ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا قال ولا تكونوا من المشركين مع الأخبار هذه الأشياء التي أخبر الله عنها لا يدل على جوازها لأنها هي من الجاهلية يجب الابتعاد عنها ليس بإخبار النبي عنها ويستفاد منها حكم وغير ذلك. ولهذا نذكر في يوم ما كنت مع واحد من النهضة أيام الفتنة تاع الجبهة الإسلامية وتكوين النهضة حزب وتكوين حماس حزب قلت له إيش هذا الاختلاف؟ هذه سنة كونية إيش قال في الله إلا من رحم ربي ولا يزالون مختلفين إلا قال ولا يا ربي قال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربي. إذن هذا ستفترق أمتي. فقلت وأنا في ذاك الوقت قلت ما شاء الله هكذا هذا الحكم الشرعي وهذا قال لي وهذا قلت أنتم أهل النهضة متفقين أي قلت أنتم عصاة هذا هذا قلت أنتم أهل النهضة على اتفاق بينكم في هذه الأمور اللي فيها قال لي إيه نحن متفقون على الجماعة النهضة متفقين إذا أنتم عصاة يجب أن تختلفوا ما يبقاش اثنين ما عندهم اتفاق على شيء لأن حتى يصبح عصاة لله عز وجل هذا الحكم تحت من الفاسد وهذا دائما أهل البدع ما يأتون بدين يكون الدليل معنا خلاف ما يريدونهم. إذن هذا الأمر هذا في هذا فقوله رسول الله لا يتركون يتركونهن الفخر بالأحساب وهذا مصيبة دائما فينا احنا وانا قبائلي وانا عربي وانا صيفي وانا كذا إذا دخلت النشوة للتفرقة ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله تبارك وتعالى قد مدح من وصف بهذين الوصفين قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار يعني هذا وصف مدح. ففي يوم في إحدى الغزوات قال واحد من الصحابة يا للمهاجرين وقال الثاني يا للأنصار يعني أصبحت النخوة ماذا نخوة الجاهلية قال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم يعني الاسم هو اسم مدح ولا لكنه لما استعمل للتفرقة وإلى أمور من أمور الجاهلية قال الرسول صلى الله عليه وسلم أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها ملكنا. فكذلك قال هذا قال هنا الفخر بالأحساب وحد بنسبه وحسبه وبموطنه ومرتبته قال والطعن في الأنساب هذا يطعن في نسب هذا وهذا يطعن في نسب هذا إلى غير ذلك والاستسقاء بالنجوم والنياحة والاستسقاء بالنجوم قد تكلمنا عنها المقصود والاستسقاء بالنجوم يعني المقصود بذلك أن النجم هو الذي يؤثر في هذا المطر وجود مطر هذا هو المنهي عنه هذا إذا كان كما قلنا من الأمر الأخرى مع إثبات أن القدرة قدرة من؟ قدرة الله عز وجل وهو المتابع هذه فهو شرك أصغر وأما إذا كان هو الذي يجلب المطر بنفسه وليس بقدرة الله فهذا خطأ. قال رحمه الله والنياحة قال والنائحة قال عليه السلام كذلك والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب يعني تجمع بين شرين يعني الدرع من جرب يعني يصبح الجرب في جسمها درع يعني تلبسه المرأة الدرع تلبسه المرأة من الرقبة إلى الأسفل وسربال هو كذلك الذي يكون فوق هذا الثاني والقطران يعني جمع بين شرين شر الحك أنت على الجرب وشر حرارة القطران يعني القطران اللي هو يصبح حار جدا جدا جدا وهذا عقوبة لها إذا لم تتب من نياحتها. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية لا هو جاب حديث فقط للنياحة ليبينها فقط أما علاقته الشاهد من ذلك والاستسقاء بالنجوم وهذا جاء بالتبعية فأضاف إلى شيء آخر ما له علاقة بالباب حد ذاته لكن لما ساق أراد أن يبين إذا تابت لخرجت من ذلك. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي قال رحمه الله تعالى نعم أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر إذن هذا النص فيه أصبح قال ماذا أصبح ماذا النص أصبح ماذا من عبادي إيش معنى هذا يعني أضافهم إليه يعني هم من المؤمنين واضح حين أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر يعني هذا دليل على أن هذا مؤمن وكافر أي كافر كفر مال عمل كفر أصغر وسيأتي بيانه في النص الذي بعد حين سيتبين ذلك. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب الذي نسب أن المطر بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بالله كافر بالكوكب. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر مؤمن بالكوكب. يعني هذا الذي نسب وجود المطر لوجود ما لوجود ماذا؟ الكوكب في حد ذاته، يعني إذا خرج الكوكب نزلت المطر، فذاك الذي هو عند وضع مع تصديق مع علمه أن الذي ينزل المطر هو من؟ هو الله عز وجل. واضح الحين؟ يعني مع اعتقاده أن المنزل المطر هو الله عز وجل، ولهذا قال أصبح من عبادي، وهذا كفر نعمتي. من عبادي؟ ما تشبه العباد الكونية؟ ها؟ ما تشبه العباد الكونية؟ لا ما تقول. والآن الكلام على العباد اللي هم مؤمنين، مؤمن بي وكافر بي. نعم حفظك الله شيخ، أعزك الله، كرمك الله، فضيلة الشيخ. وش اللي صار هذه العبادة؟ نعم عبادة خاصة شيخ، مش العبادة العامة. لا بعيدة، يعني الآن هو يتكلم على من أصبح من عبادي، المقصود به من لما نسبهم إليه قال من عبادي، وجاء النص ذلك وعباد الرحمن، وجاء النص المبين في كتاب الله العبودية المطلقة ما نسبت إلى الله، وإن من في السماوات الأرض إلا آتي الرحمن عبده، سماه عبده عبودية ماذا؟ قهر. أصبحت لما ينسبون إلى الله أصبحت عبودية خصوصية لا عبودية عامة في حد ذاتها. ولهذا المصنف ذكر هذا في الشرك الأصغر لا في الشرك الأكبر، يعني أول آمة في صدد ذكر أبواب الشرك الأصغر، ومن الأمور ما أشار إليها، لكن في قوله صلى الله عليه وسلم أصبح قول الله تعالى في الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من عبادي نسبهم إليه، وهي عبودية ماذا؟ استجابة لعبة عبودية القهر، مؤمن بي وكافر بي. فثم تبين بعد هذا مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. وحين هذا من نص هذا ما يتبين فيه هذا، قال رحمه الله ولهما من حديث ابن عباس، واضح؟ والحديث هذا لمسلم فقط، هو قال ولهما لكن الحديث لمسلم فقط، من حديث ابن عباس معناه، وفيه حديث ابن عباس وعن ابن عباس قال مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من الناس شاكر منهم وكافر. شوف لك حديث هذا جاء مبين لذلك، يعني هذا النص هذا الثاني جاء مبين، لا قال الحديث الأول فيه إشكالية شوية، ولهذا قلت جاء الحديث الثاني هو مبين لهذا. الحديث الأول مؤمن بي وكافر بي، هذه مقابلة الكفر للإمام واضح، لكن مقابلة الكفر للشكر غير سليم، يعني ولهذا لما قابل الشكر بالكفر علمنا أنه شكر ماذا؟ شكر نعمة لا شكر لا كفر. واضح الحين هاتي الحاج مرك الله بي. طيب قال عليه الصلاة والسلام عن ابن عباس قال مطر الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من الناس شاكر منهم وكافر. قالوا هذه نعم من قالوا نعم، فقالوا من قال هذه رحمة الله، وقال بعضهم يصدق نعم أي ها لقد صدق نوء كذا وكذا. قال فنزلت هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. يعني نزلت هذه الآية، إذن في هذه الحديث هذا معالي الزيادة يتبين أن هناك قابل الكفر الإيمان بالكفر، المقصود به هو ماذا؟ كفر نعمة وليس كفر شركي في حد ذاته. أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. الحديث وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واضح الحين؟ إذن ففي قوله تعالى ومن حديث ابن عباس هذا يبين فيه نفس المعنى الحديث الأول، إن فيه جاء بيان أن من الناس من يقول هذه رحمة الله، وقال بعضهم يعني بعدما بين جعل ذلك للنجوم. ولهذا قال تعالى في الآية ثم أنزل الله تبارك ابن عباس يقول فأنزل الله فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لو قسم لتعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مخلوق إلى آخر الآيات من الفوائد التي بانت لي في هذه الآية، هذه الآية فيها دلالة وإرشاد بعد ذكر من يكفر بنعمة الله عز وجل عليه، أن النجوم يستفاد منها ومن مواقعها لمعرفة الأوقات. يعني لا أقسم بمواقع النجوم، يعني أقسم بمواقع النجوم لعظمة النجوم وعظمة المواقع. فكان في هذه الآية إرشاد إلى الفائدة التي لها صلة بالموضوع الذي نحن فيه، وهو بإمكان أن تعرف المطر متى تنزل ومتى لا تنزل، ليس بالنجم في حد ذاته ولكن بالوقت، يكون وقت صيف وقت مطر وقت شيف، هذا لهذه المواقع التي تنزل فيها النجوم وتمشي فيها. يعني كأن في هذه الآية ولما ذكرها فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم، يعني أن الله أقسم بمواقع النجوم، فكأن بعد ذكر مطرنا بنوء لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله هذه الآية، فكأن الآية ترشد أن هذه النجوم فيها فائدة، وهي معرفة الأوقات بمواطنها، أي بمواقعها التي تكون فيها، وهذا يعرفه أهل البادية في حد ذاته. يعني فكأن هذه الآية من أعظم ما فيها دلالة على ما سبق من ذكرنا القسم الذي يتعلمه الناس من ماذا؟ من علم النجوم، يعني من علم النجوم، وهو معرفة الأوقات بماذا؟ بمواقعها، وين تنزل وين تخرج من كذا، هذا فصل كذا هذا فصل كذا، فلا يضر ذلك. وأما أن تكون سبب المطر فذاك غير سليم. فكانت الآية إرشاد للناس ليبين لهم أن النجم لا تأثير له في إنزال المطر أو غير ذلك، ولكن أن يستفاد من خروج النجم أن هذا وقت مطر، وينزل الله متى شاء المطر وبفضل الله ورحمته ما يضر ذلك، والله أعلم. هذا ما بدا لي في هذه الآيات وهذا الذكر في حد ذاته. هذا قال رحمه الله تبارك وتعالى فيه مسائل. الأولى تفسير الآية الواقعة، في الآية الأولى ذكر الأربعة التي من أمر الجاهلية، الثالثة ذكر الكفر في بعضها، الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة، من الكفر ما لا يخرج من الملة، وهذا يعرف ماذا؟ بالسياق، قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي بسبب نزول النعمة، فكان أصبح من عبادي أن نزول النعمة لا يكفر نعمة، وهو النص الثاني الذي هو يبين ذلك، مؤمن بي وشاكر وكافر شاكر وكافر، كان يبين هذا. التفطن للإيمان في هذه المواضع، يعني يتفطن الإنسان لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذه المواطن حتى يكون الإنسان التفطن الكفر في هذه المواضع، يعني لابد الإنسان أن يدرك بماذا يتكلم فيعرف أن هذا الكلام هو سببا لزيادة الإيمان وهذا الكلام سببا لنقص الإيمان. التفطن لقول لقد صدق نوء كذا وكذا، التاسعة إخراج العالم للمتعلم مسألة بالاستفهام عنها، أتدرون ماذا قال ربكم، يعني هذا من باب الفائدة العلمية. العاشرة وعيد النائحة، هذه الفائدة. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.